ايش؟ اي ما ادري وش ما ابيها. نعم. لا مطلقا انك تثبت من فتوى من تشك في فتواه. وطبعا انك ما انت راح تثبت من انسان مثله، ما تثبت الا من انسان اعلم منه. اما ان تسال انسانا مثله ما ما ما ما في فائده. لا لا لا لا، تقول زعم انه كذا، زعم انه ولد حق من استغفر عليه. لا هذا فوائد ما هي سؤال. طيب، لكن يؤخذ منه ايضا فائده مهمه، وهي انه لا حجر على المراه في تصرفها في مالها ولو متزوجه، خلافا لمن قال من اهل العلم ان المراه اذا تزوجت لا تتصرف في مالها الا باذن زوجها، ففيه دليل على انها اي الزوجه حره في مالها، تتصرف بما شاءت. وبه يتفرع على هذا فائدة، وهي أن بعض الأزواج الذين يأخذون الرواتب من زوجاتهم ظهرا عليهم أنهم ظلمة وأن هذا لا يحل لهم. فإنه يوجد الآن من بعض الناس تكون امرأته تدرس أو تكون قائمة على مدرسة أو تكون بوابة في مدرسة، فتجده والعياذ بالله يتسلط عليها ويأخذ راتبها إما كله وإما أكثره، وهو لا يحل له منه ولا شيء أبدا، وكل ما أخذه منها فهو حرام إلا بطيب نفس منها، وأيضا بطيب نفس حقيقي، ليس بطيب نفس أن يهددها بالطلاق إن لم تعطه، فإن هذا حرام عليه. لكن لو اصطلح معها على أن يمكنها من التدريس بنصف الراتب اتفاق مصالحة، فهذا جائز ما لم يشترط عليه في العقد أنها تدرس، فإن اشترط عليه في العقد أنها تدرس وجب تنفيذ هذا الشرط. فأنتم فالآن إن شرط عليه عند العقد أنها تدرس لزمه تمكينها من التدريس ولا يأخذ من راتبها شيئا، إن لم يشترط عليه فإن له أن يمنعها من التدريس، وفي هذه الحال له أن يصالحها على شيء من راتبها أو يمنعها لأن له الحق. لكن في الصورة الأولى التي ليس له الحق أن يمنعها لا يحل له أن يأخذ من راتبها شيئا لأنها حرة فيه. نعم. ايش؟ نعم. هنا لان في هذا الحال ما يجب عليها الانفاق لان ابوه اباهم موجود، فالانفاق هنا على الاب ما عليها نفقه اصلا. نعم. اي منكر أي أقول لا بأس به. في إيش؟ إيه. إذا ترتب عليها مفاسد شيء آخر. إذا كان يترتب عليها مفاسد فهذا يمنع من أجل مفاسدته، ولا الأصل فيه الحل. وما هي المفاسد اللي تظن أن يترتب عليها؟ حظ من الكثير وحدة ربما غيرك بعد. أول من يعرف هذا فضله يعني يخشى من المعاكسة. صح، ربما هذه واقعة. إذن نقول هذا الأصل فيه الإباحة، لكن إذا تضمن محظورا صار محظورا. هنا لا يتضمن ذلك إسقاط واجب عليه. نعم. لا أصلا الإنفاق هذا مو، لو قلنا أعطيه الزكاة فكأنك في الحقيقة

حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، مزعة بمعنى قطعة، لأن وجهه والعياذ بالله حيث أذله أمام الناس في سؤال الدنيا جاء يوم القيامة وقد مزع أزيل لحمه حتى كان عظاما والعياذ بالله عقوبة له على ما حصل منه في الدنيا من إذلال وجهه. هذا هو الصحيح في تفسير الحديث وهو ظاهره. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها أن سؤال الناس من كبائر الذنوب. وجهه الوعيد عليه، وأن الإنسان السؤول الذي لا يزال يسأل الناس يعاقب بهذه العقوبة العظيمة. ومنها إثبات البعث بقوله حتى يأتي يوم القيامة. ومنها أن الجزاء من جنس العمل، لأن هذا الرجل لما أذل وجهه في الدنيا أمام عباد الله أذله الله يوم القيامة أمام عباد الله، وذلك بنزع لحم وجهه. ومنها أنه يجب على الإنسان إذا سأل أن يسأل الله، لأن الإنسان لا بد أن يكون في حاجة، فإذا كان ممنوعا من سؤال الناس فمن يسأل؟ يسأل الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فأنت إذا ألجأتك الضرورة فلا تسأل إلا الله عز وجل، فإنه هو الملاذ وهو الذي يؤمل بكشف الضر وجلب الخير. أورد المؤلف هنا هذا الحديث والمناسبة فيه ظاهرة، لأن الباب صدقة التطوع، والناس يعطون السائلين، ففي هذا تحذير السائلين من أن يسألوا ما لا يستحقون، ولكن بالنسبة للمسؤول فإنه يعطي ما دام يغلب على ظنه أن هذا الرجل فقير بهيئته ولباسه فليعطي، فإن غلب على ظنه أنه غني فهل يعطيه أم لا؟ ينظر في ذلك للمصلحة، إن كان في إعطائه مصلحة أعطاه، وإلا منعه ونصحه، بل حتى وإن أعطاه فلينصحه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه، حتى كان يعطي المؤلف قلوبهم يعطيهم الشيء الكثير من الإبل والغنم والمتاع والدراهم تأليفا لقلوبهم. فإذا جاء هذا السائل وسألك ورأيت من المصلحة أن تؤلف قلبه بإعطائه، وإن كنت يغلب على ظنك أنه ليس أهلا، فإن إعطاءه لا بأس به، لأن بعض الناس قد يسأل وهو غني، فإذا لم تعطه ذهب يسيء إلى الناس أو يسيء إليك أنت أيضا، فإذا أعطيته اتقاء شره وتأليفا لقلبك فإن هذا لا بأس به. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلناها خمس فوائد: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. من يسأل شرطية ولا استفهامية أو موصولة؟ شرطية بدليل؟ لا، ها؟ جزم الفعل، لأن اقتران الفاء بالجواب قد يكون هذا واقعا فيما إذا كانت من اسما موصولا. طيب، إذن هي شرطية وجوابها عندنا مجزومة حذفت بالكسر في السكين. طيب وقوله تكثرا أي مفعول من أجله، يعني لأجل التكثر بجمع المال. وقوله فإنما يسأل هذا هو جواب الشرط. وقوله إنما يسأل جمرا، الجمر معروف وهي القطع من النار وهي حامية كما هو ظاهر، ولكن ما معنى قوله فإنما يسأل جمرا؟ هل معناه أنه كسائل الجمر، أو المعنى أن هذا الذي يعطاه يكون يوم القيامة جمرا يعذب به؟ الثاني هو الأقرب، أي أنه يوم القيامة يعذب به فيعطى إياه جمرا من النار، وهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما أسمى، فمن اقتطعت له شيئا من مال أخيه فإنما أقتطع له جمرا فليستقل أو ليستكثر، فليأخذ أو ليذر. وقوله عليه الصلاة والسلام فليستقل أو ليستكثر، اللام هنا لام الأمر، لكن ما المراد بالأمر؟ المراد بالتهديد، المراد بالتهديد، فهو كقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وليست اللام هنا للتخيير إن شاء أقل وإن شاء أكثر، بل إنها للتهديد. هذا الحديث كالحديث الذي قبله، إلا أنه يزيد على الذي قبله أنه مقيد بما إذا كان يسأل إيش تكثرا. فهل يحمل الأول على الثاني، أو يقال إن العقوبة مختلفة، وإذا اختلفت العقوبة لا يحمل المطلق على المقيد؟ نعم، ويكون هذا الحديث إذا سألهم تكثرا وإن لم يكن مستمرا في السؤال، حتى لو لم يسأل إلا مرة واحدة، وهذا هو الأقرب أن لا يقيد الأول بالثاني نظرا لاختلاف العقوبة. والعلماء يقولون إن من شرط حمل المطلق على المقيد حمد أن يتفقا في الحكم لا في السبب، يعني لو اختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد، فإن اختلف في الحكم لم يحمل المطلق على المقيد. مثال ما اختلف في الحكم: الطهارة في التيمم والوضوء. ففي الوضوء قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وفي التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولا لا؟ السبب واحد ولا لا؟ ما هو؟ الحدث، الحدث هو سبب الطهارة، والحكم مختلف، لأن طهارة الماء تتعلق بأعضاء أربعة، وهي طلال هنا تتعلق بأعضاء أربعة هنا بأعضاء أربعة ها؟ ما تعرفهم؟ سبحان الله. نعم الوجه لا وراء اليدين ها صار الزين ها الشعر ها والأذنين. طيب نعم حيدر بس ايه تتعلق بأعضاء أربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان، وطهارة التيمم تتعلق بعضو واحد وهو بس إذن بعضوين: الوجه واليدان. الحكم مختلف، لما اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، ولهذا نقول إن المطلق في قوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه لا يحمل على المقيد في الوضوء في قوله وأيديكم إلى المرافق، ويختص التيمم بالكفين فقط، يختص بالكفين فقط. واضح؟ هنا نقول الحكم مختلف، لأن عقوبة الأول إيش؟ أنه ينزع لحم وجهه، والثاني أنه يعذب بجمر يلقى في يده نظير ما أخذه، فلا يقيد الثاني بالأول، لكن الأول فيه زيادة على الثاني، وهو أن يكون دائما يسأل الناس. طيب، يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الأولى أن سؤال الناس للتكثر وجمع المال محرم، بل هو من كبائر الذنوب الوعيد عليه. ثانيا، أن من سأل الناس للحاجة فلا إثم عليه، لأن الحديث هنا قيد بقوله تكثرا، فدل ذلك على أنه إذا سألهم لدفع الحاجة والضرورة فلا إثم عليه. ثالثا، أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. رابعا، أن سياق الكلام يعين المراد به، فإن اللام للأمر، والأصل في الأمر أن معناه طلب الفعل على وجه الاستعلاء، لكن هنا لا يراد به الأمر الحقيقي بقرينة السياق، فالسياق يعين المراد سواء في كلام الله أو كلام رسوله أو في كلام الآدميين. حتى في كلام الآدميين السياق يعين المراد، والنية أيضا تعين المراد. ومن فوائد الحديث أيضا استعمال التهديد في المخاطبة لقوله فليستقل أو ليستكثر، ومن فوائده الإشارة إلى القناعة، وأن الإنسان ينبغي أن يكون قانعا بما أعطاه الله عز وجل، ومن أعطي القناعة بقي غنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب. فإذا كان الإنسان غني القلب فهو في الحقيقة هو الغني، وكثير من الناس عنده من الأموال ما عنده ولكن قلبه فقير والعياذ بالله، دائما يطلب المال ويلهث وراءه. وكم من إنسان ماله قليل وهو يرى أنه من أغنى الناس وقد استغنى عن الناس، وهذا من نعمة الله على الإنسان، لأن الإنسان إذا أعطي القناعة بقي غنيا منشرح الصدر لا ينظر إلى غيره. نعم. طيب، ويدل شف أن يدل لذلك أن من كمال نعيم أهل الجنة أنهم لا يبغون عنها حولا، حتى أدناهم لا يريد تحول عما هو عليه، ويرى أنه ليس في الجنة أحد أنعم منه. وهذا من نعمة الله على العبد أن يوفق للقناعة، سواء كان ذلك في ماله أو في يعني في مسكنه أو في ملبسه أو في مركوبه أو في أولاده أو في زوجته أو غير ذلك. إذا أعطي الإنسان القناعة بما أعطاه الله بقي غنيا، أما إذا نزعت القناعة من قلبه فإنه فقير مهما كان عنده من الأموال وغيرها. وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. خير له، نعم، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. الله أكبر، هذا حديث عظيم. وننظر أولا في إعرابه، قوله لأن يأخذ، اللام اللام لا مواطن القسم لازم يصير فيها التوكيد، اللام لام الابتداء لأنها دخلت على المبتدا، وقد تدخل على الخبر بالتزحلق. نعم، ومنه قول الشاعر: أم الحليس لعجوز شهربة، ترضى من اللحم بعظم الرقبة. نعم، ما تقول بعظم الظهر ولا الألجه ولا شيء، عظم الرقبة يكفيها. أصل هذا البيت لو مشى على الترتيب لقال: لأم الحليس عجوز شهربة، لكن قال: أم الحليس لعجوز. فاللام في قوله لأن يأخذ اللام لام الابتداء لأنها دخلت على المبتدا. ولكن كأني بياسر وإخوانه يقول: أين المبتدا؟ لأن اللي عندنا الآن أن مصدرية وبعدها فعل مضارع، وين المبتدا؟ فنقول: يلا ياسر، ما هي الجملة؟ المبتدا لا يقع جملة أبدا، ما يحدث المبتدا، اللي يمكن يحدث المبتدا لكن هنا لا، مو محذوف. المصدر المؤول من أن والفعل، هل المصدر المؤول من أن والفعل يكون مبتدا؟ نعم، موجود في القرآن: وأن تصوموا خير لكم، أي صومكم خير لكم. طيب، إذا لا أن يأخذ معنى تقديره لا أخذ أحدكم، شف حبله وقول سيحتطب، فيأتي بحزمة من الحطب، يأتي معطوفة على يأخذ. وقوله خير له، هذه خبر المبتدأ. طيب، في هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام خبرا مؤكدا باللام لأن الإنسان لو أخذ، لو لم يكن عنده مال فإنه لا يسأل الناس، بل يسعى أولا بنفسه لطلب الرزق، فإذا تعذر فليسأل. لكن طلب الرزق كيف؟ يقول: لو وصل به طلب الرزق إلى هذه الحالة أو إلى هذه الحال التي تعتبر في نظر الناس دنيئة، يأخذ الحبل، يخرج إلى البر، يحتطب، ويأتي بحزمة الحطب على ظهره، ما عنده سيارة يشيل عليها، ولا حمار ولا فرس ولا بغل، هو بنفسه يحملها على ظهره. نعم، يقول: فيكف بها وجهه، يبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، لأن هذا الرجل اعتمد على ما منحه الله تعالى من القوة والكسب، فاكتسب بفضل الله عز وجل ولم يلتفت إلى أحد من الناس، فكان ذلك خيرا له، سواء أعطاه الناس أو منعوه، حتى يعني معناه سواء أعطي أو لم يعطى، أيهما أشد عليه، أن يعطى أو يرد؟ ها؟ أيها أشد، لأن اللي يردك كأنه صفعك على وجهك وردك، لكن اللي يعطيك يكون جبر خاطرك أهون. فيقول رسول عليه الصلاة والسلام: أن هذا العمل خير له سواء أعطاه الناس أو منعوه. ولكن لننظر، إذا قال الرجل: أنا رجل شريف ومن قبيلة شريفة ذات شرف وجاه، كيف بروح حطب؟ لو أحطب لكان الصبيان يدجلون ورائي، يقولون: خبل فلان وخبل فلان، فماذا أصنع؟ هل نقول لكل مقام مقال، وأن مثل هذا الرجل الذي لا يليق به أن يحتضب نقول له ليسأل الناس؟ لا، نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق الكلام، فأنت وإن خرجت إلى البر واحتطبت وجئت بهذا، لو لم تجد مهنة إلا هذه لكان ذلك خيرا لك من سؤال الناس. طيب، فإن وجد غيره أشرف من هذا ولكن عمل يد، فليفعل. ولا ينبغي إذا وجد عملا أشرف من هذا أن يتنزل إلى هذا العمل. يعني مثلا لو وجد أنه يخرج إلى السوق ويكون دلالا، تعرفون الدلال؟ دلال يأخذ أمتعة الناس ويحرج عليها. نعم، هذا لا شك أنه أشرف من الاحتضان. نقول ما دمت تعز نفسك بصنعة أعلى من الاحتطاب فافعل، لكن إذا لم تجد الاحتطاب فهو خير لك من سؤال الناس سواء أعطوه أم منعوه. طيب، لو وجد مهنة أنه يجلد الكتب يعمل هذا؟ طيب، طيب وجد مهنة أنه يكتب الكتب، هذا أيضا أفضل، يعني حصل العلم، يكتب الكتب فيحصل العلم من كتابته إياها. نعم، المهم لو قال قائل كيف يجوز أن يأخذ أجرا على كتابة الكتب الشرعية؟ نقول نعم، هو أخذ على عمله، حتى لو أنه جلس مدرسا يدرس القرآن بأجرة فلا بأس له أن يفعل، لأن تعليم القرآن بالأجرة جائز. طيب، لو جلس يقرأ للموتى، إذا مات الميت جاءوا به ليقرأ ويأخذ فلوس، يقول هذا أحسن من أروح أحضر. لا، الحطب أحسن. أي نعم، الحطب أحسن، لأن هذه المهنة حرام، حرام أن يأخذ الإنسان أجرا على مجرد القراءة، أما على تعليم القرآن فلا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل تعليم القرآن عوضا في النكاح، وما صح أن يكون عوضا في النكاح فهو فيصلح أن يؤخذ عليه المال، لأن الله قال وأحل لكم ما وراء ذلكم إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم، فجعل الله المهر مالا. طيب، يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، التفاضل بين الأعمال والمهن، لقوله لأن يأخذ أحدهم حبله إلى آخره خير له من أن يسأل الناس. ثانيا، أن العمل الذي يكف وجهك عن سؤال الناس مهما كان دنيئا فهو خير، ولا تقول هذا لا يصلح لمثلي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق. الفائدة الثالثة، ضرب المثل بالأدنى ليكون تنبيها على ما فوقه. من أين يؤخذ؟ من كان الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب أدنى مثل لاكتساب المال لأجل أن ليكون في ذلك إشارة إلى إيش؟ إلى ما فوقه، إشارة إلى ما فوقه. ومن فوائد الحديث أيضا الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يهين وجهه بسؤال الناس، لقوله فيكف بها وجهه. ومن فوائده أيضا مباشرة العامل لبيع صنعته. أولا، ما نقول خلي واحد غيرك يبيعها، يجوز، لكن يجوز أيضا أن تباشر بيعها أنت بنفسك، ولا يقال إن بيعه إياها لنفسه قد يكون فيه غش، لأن من أراد الغش غش سواء باعه هو أو باعه وكيله، أليس كذلك؟ لأن الغالب أن الغاش يكتم العيب ما يبينه، وهذا يحصل ببيع الوكيل كما يحصل ببيع الإنسان لنفسه. ومن فوائد الحديث أن اكتفاء الإنسان بنفسه خير من سؤال الناس وإن أعطي، لقوله صلى الله عليه وسلم أعطوه أو منعوه. هل يؤخذ من الحديث أنه ينبغي للإنسان اقتناء آلة الكسب من يؤخذ؟ من قوله حبله. طيب إذن لو قال قائل وفاروعه مثله أيضا مثله معروف فروع يا ياسر صح قريبا منه أين. طيب ثم قال وعن نعم أين يؤخذ منه الرد على الجبرية كيف قول لأن يأخذ ويأتي بحزمة ويبيعها ويكف بها وجهه كل هذه فيها إضافة الأفعال إلى إلى إلى الفاعل وفيه إبطال لرد مذهب الجهمية. وش تقولون حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاكتساب للدنيا للدنيا للدنيا على سبيل العموم أو لدفع الضرورة طيب صح. وهل يؤخذ منه أن الإنسان إذا كان غنيا بكسبه لا يجب الإنفاق عليه كيف ذلك كذلك يا طلال كيف ذلك ما كيف نأخذ من هذا الحديث طلال أشهب وقال نعم لازم يدبر لنا هالكلمة أنت فاهمين هل يؤخذ من أن الإنسان إذا كان غنيا بكسبه لا تجب له نفقة على قريبه يؤخذ منه يقول فيبيع فيكوف بها وجهه معنى ذلك أنه استغنى بها ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله في باب النفقات اشترطوا لوجوب النفقة للشخص أن يكون هذا الذي تجب له النفقة إيش عاجزا عن التكسب مع الفقر أن يكون فقيرا وعاجزا عن التكسب ولهذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب هنا نعم ما هل يدل يقول هل يدل على أن اسم التفضيل قد يرد مع أن الجانب المفضل عليه ليس فيه منه شيء من هذا الحديث كيف ذلك طيب سألناك ما في الخير كذا طيب إذا كان مضطرا ما يستطيع ولا يحتطب إذا كان ما يستطيع ولا يحتطب وسأل وأعطي ماذا بخير وهذا خير أو إذا كان قادرا فلا خير له فيه طيب وهل هذا وارد في اللغة العربية حتى نقول إن الحديث يمكن أن ننزل عليه مثل طيب مثال آخر ولا أمة المؤمنة خير المشركة ولا وجبتكم مثال ثالث آية واحدة طيب نحن إذا مثالي طيب الله خير أما يشركون مع أن ما يشركون به ليس فيهم إطلاق خير إطلاقا نعم جواز نعم ذكرنا هذا جواز بيع الإنسان لما صنعه بنفسه نعم ذهب في عدم جواز الزراعة على مجرد الزراعة نعم نعم صح اي نعم هذا صحيح هذا مو على على على, على شفائه من من هذا العمل اي هذا عباره عن متواتر عمل لكن لو جاء واحد وقال بس بيك تقرا قران واعطيك قروش ما صح لكن لو قال بيك تقرا علي لاني مريض واعطيك قروش ما يخالف نعم وش تقولون هذا سؤال مهم إذا سأل الإنسان المال من شخص لا يعد إعطاؤه لا يعد في إعطائه منة عليه مثل سأله من أمه من أبيه من ابنه لكن ابنه المال ماله لكن غير من أبيه وأمه من زوجته أو هي من زوجها هل يدخل في هذا إن نظرنا إلى العموم ها كنا هو داخل نظرنا إلى مو قلنا هو داخل وإذا نظرنا إلى الواقع حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان يسأل أهله شيء نعم يقول أعطونا كذا أعطونا كذا نعم حتى من الأشياء التي جاءتهم وهم يظنون أنها لا تحل له فالظاهر أن من لا منة في سؤاله لا بأس من سؤاله كما جرت به العادة وكما يشير إليه قوله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أماتكم إلى آخر الآية طيب وفيها أيضا سيأتينا بعد في إلا أن يسأل الرجل سلطانا سؤال السلطان سيأتينا أيضا وفيه تفصيل نعم تعطيه ولكن تنصحه لا تدعه من النصيحة تعطيه لأجل القرابة لأنك لو منعته لكان في هذا شيء نعم ما تقول في هذا الاشتراك في مسابقة تحسين القراءة هل يكون هذا من باب أخذ الأجرة على القرآن أو يقال أن هذه جائزة للتشجيع ما هي إجارة على أنها لازمة لكل من الطرفين الظاهر هو هذا ولكن هل يجوز للإنسان أن يدخل فيها بهذه النية هو بالنسبة للمعطي جائز لكن بالنسبة للطالب القارئ هل يجوز أن يدخل في هذه المسابقة من أجل نيل الجائزة ولا لا؟ ليش؟ نعم لأن تحسين القرآن أو تحسين الصوت بالقرآن عبادة كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال زينوا أصواتكم بالقرآن فهو عبادة وهذا الذي دخل المسابقة سيزين صوته بالقرآن بحسب ما يستطيع من أجل نيل الجائزة فيكون أراد بعمله الدنيا ولكن ما تقولون في قول أبي موسى للنبي صلى الله عليه وسلم حين استمع إلى قراءته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فقال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا فأبو موسى هنا أراد أن يزين صوته بالقرآن من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ولا إيش يعني في الحديث السابق يعني اللي يتلح عليه حتى لو وإن لم يؤذي المسؤول لو فرض أن المسؤول مش لحصد ولا يبالي لكن نشوف مسافنا نحن أعطينا عليكم هل نقول إن فعل أبي موسى رضي الله عنه أو قوله هذا أمام النبي عليه الصلاة والسلام خطأ ولا صواب؟ هو صواب بلا شك لأن الرسول أقره، لكن ما وجهه؟ لكن قال لحبرته لك تحذيرا، يعني إدخال السرور على النبي عبادة، فهو الآن ما أراد مجرد المدح من الرسول يمدحه، لكن أراد أن يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عبادة بلا شك. نعم. هذا سؤال مهم ينبغي أن أننا تكلمنا عليه، وهو أن السؤال قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان الحال. فالشعراء والمداحون هؤلاء يسألون بلسان الحال، لكن إن كانوا أمام السلاطين فسيأتي إن شاء الله ذكر الحديث اللي بعده. طيب، ومن السؤال بلسان الحال ما يفعله بعض الناس، بعض الفقراء أو اللي غير فقراء، المهم السائلين، يأتي وكأنه مريض، نعم، أو كأنه أخرب، أو كأنه مكسور رجل، نعم. وأنا أذكر مرة من المرات كنا هنا في الجامع، فصلى معنا رجل صلاة المغرب، صلى وقال هكذا لا يقوم ولا يركع ولا يسجد، فاتل على هالصفرين المغرب، وجلس من الدرس وهو على هذه الصفة ولا يتحرك، ما قام ولا اضطجع ولا شيء على هذه الصفة. وأقيم صلاة العشاء وصلينا العشاء وهو على هذه الصفة، وتفرق الناس وهو على هذه الصفة. اللي يشوفه وش يظن؟ يقول هذا من كذب تهرب. وسبحان الله الذي رجع مع الدرس، كنا لك الأيام نصلي في الصف قبل أن يهدم المسجد، صاعد مع الدرج وهو ما يقدر يصلي قائما ولا يسجد. على كل حال الناس رقوا لحاله وصاروا يعطونه، يقول لي واحد أنه رآه من بكرة، رآه في أحد البساتين القريبة من المسجد، يقول يمشي مشي الشاب الجلد، نعم، وينطق السواقي اللي يمشي مع هالماء، يقول ما شاء الله يطمر الساقي كأنه فرس، وهو بالليلة الماضية على هذا الوجه اللي تقول هذا من ظهره. هذا يسأل بماذا؟ بلسان الحال. فإذا لو قالنا أنا والله ما سألت، أنا ما سألت، هذا هو السؤال. نعم. لا، احنا قلنا اذا كان يغلب على ظننا انه ليس بفقير ما نعطيه الا اذا دعت المصلحه ذلك، اذا كان في مصلحه، لانه ما ولسنا نعني الذين ياتون بالمساجد، لان هؤلاء يمكن تنصحهم ولا يكون في مصلحه اذا منعتهم، لكن يجي ناس للإنسان شخصيا يسألونه وهو يعرف أنهم ما عندهم خلاف، يخشى يردهم يكون في هذا مفسدة فيعطيهم ما تيسر. ومثل هؤلاء أنا بعلمكم بهم، يعني إحنا ما عرفنا هذه الأمور. هؤلاء نسأل الله لنا ولكم العافية، لو تعطي الواحد ريال فقط يمكن يقتنع يروح، لكن لو تمنعه رأى هذا أمرا كبيرا. نعم. السؤال في المسجد أيضا لا يجوز إلا للضرورة فقط، أما لغير الضرورة فإنه لا يجوز، لأنه المساجد ما بنيت لهذا. نعم. السؤال يقول إذا علمنا أن السائل يسأل ليشتري دخانا يشربه، ها؟ هل يجوز نعطيه؟ لا، إذا علمنا هذا، إذا علمنا أو غلب على ظننا أنه يريد أن يفعل هذا، أو أنه يأخذ المال ليقامر به، نعم، أو يأخذ المال ليذهب إلى الملاهي يتفرج، نعطيه بغير فائدة، ما في فائدة، يعطيه ولا لا؟ ها؟ أي نعطيه نعم مثل هذا نعطيه طعاما. لا بس الزكاة ما يصلح، إنما بعض الناس إذا شاف هذا الرجل يشرب الدخان وخاف إنه إذا أعطاه الدراهم يشتري به الدخان ويخلي أولاده جياعا، يقول والله عندنا لك زكاة، وش تحتاج؟ نشتري لك. يقول أحتاج كذا وكذا، فيقول إذا وكلني أشتري لك من الزكاة اللي عندي. إذا وكله يجوز ولا لا؟ يجوز. أما إذا كانت الصدقة تطوعا فلا حرج عليك من الأصل أنك تشتري بها حوائج لبيته وتعطيه إياه، لأن صدقة التطوع ما يشرط فيها أن تكون من النقود. يعني لو كان إنسان مثل أعطي دراهم صدقة التطوع ورأى هذا الفقير اللي يشتري الدخان أو المستفيد في تصرفه أيضا، يمكن تعطيه إياه ويروح يشتري برتقال وتفاح وموز، نعم، وهو ما يشبع من الخبز، هذا سفه سوء تصرف. يجوز أني أشتري له ما دام الصدقة تطوع أني أشتري له طعاما ينفعه أو كسوة أو فرشا يحتاجها، وهو خير من إعطاء الدراهم فينا. إذا كان محتاج غيره أن يكتسب ولو كان كسبا دنيئا في نظر الناس إذا كان يغنيه عن الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الهادث الأولى أن صوت المرأة ليس بعورة. الثانية حرص لسان الصحابة على الإذن. الثالثة أن الصدقة من العبادات. الرابعة جواز بيان الإنسان أهميته فيما يستحقه. الخامسة أنه يجوز أن يكون الزوج والولد جواز بيان. الخامسة جواز بيان أن يكون الزوج والولد لا قصدي الرابعة جواز بياني جواز بياني إيه طيب. الخامسة أنه يجوز أن يكون الزوج والولد مصيفا للصدقة. الثالثة بل هم فحق من الناس أباعد. السابعة يتفرع على ذلك أن الزوج محل لصدقة على زوجته لعموم قوله أحق من صدقت به عليه. كيف أن الزوج أحق بصدقة؟ نعم، أن الزوجة محل صدقة على زوجته. لا، الصدقة من زوجته. أن الزوجة محل صدقة من زوجته. الثانية جواز دفع الصدقة إلى الولد الذكر والأنثى. التاسعة وجوب تطبيق فتوى الوفد إذا كانت فتوى إذا كانت موافقة للحق. العاشرة أن للناس براءة في الحق. طيب هذه نحتاج إلى وجه دلالة. وجوب تطبيق فتوى المفتي إذا وافق الحق. نعم. قال إذا كانت فتوى موافقة للحق لقوله صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، بخلاف بعض ما يفعله بعض الناس ينقل إليه فتوى من شخص وهو يعرف إنه صحيح ولكنه تجده يقول هذا خلاف المذهب وهذا حرام، بل الواجب عليه أن تصديق أن يصدق بالحق. قال أي إننا يفتى قال أي إننا أي يفتى وإن كان من غير أهل العلم. كيف؟ هل عندكم ذي؟ هذا الشرف جاء من الشرف. إيه. إيه ما خاف، بس في خطأ عندها. أن للناس مراتب استحقاق لقوله حق. الحادي عشر أن عبد الله بن مسعود من فقراء الصحابة. الثاني عشر وعليه يقول إن فقر ليس بعيب. الثالث عشر ساق الحديث مؤلف ساق الحديث مؤلفه سواد صدقة التطوع فإنه يميل إلى أن المراد به صدقة التطوع والصواب أنه عام. نعم فيه لا بأس هذه فائدة لقول الصواب أنه عام. الرابع عشر تدل بالحديث من يرى أن الزكاة ليست واجبة في الحلي وتدل به من يرى أنها ليست واجبة في الحلي. كيف؟ هل هو الأول؟ تدل تدل بالحديث من يرى أن الزكاة ليست واجبة في الحلي. طيب. وتدل به من يرى أنها واجبة في الحلي. ذي صح. الخامس عشر حرص الصحابة على سنتنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما تتعلق به حوائجهم. السادس عشر لأنها أرادت أن تتصدق بحليها. السادس عشر جواز استعمال النساء الحلي من الذهب وغيره سواء كان محلقا أو غير محلق. السابع عشر جواز ما أمر الرسول تبين إيش؟ قال حرص الصحابة على تنفيذ أمر الرسول. فلا ذكر أن الرسول أمر بالصدقة. عشرة جواز إذن المرأة فيها العلن. الثامنة عشرة جواز ذكر المرأة زوجها باسمه أو بكنيته. التاسعة عشرة جواز التثبت من فتوى العالم بل يجب ذلك إذا شككت في ذلك. نعم. العشرون أنه لا حجر على المرأة في تصرفها في مالها ولو مستودة خلافا لمن قال أهل العلم إن المرأة إذا تزوجت فليس لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. الحادي والعشرون ويتبرع على هذا أن الأزواج الذين يأخذون الرواتب من نسائهم ظلما ما لم يكن تقيم نفس حقوقي منهن أو يشترط ذلك عليها العقد. الثاني والعشرون أن لولي الأمر أن يأمر بتبرعات المستحقين إذا دعت الحاجة في ذلك. الثالث والعشرون أن الصحابة غير معصومين ما خطأ. الرابع والعشرون ويتبرع على هذا أن الذين يغلون في مشايخهم مجانبون للصواب فإذا كان الصحابة وهم أفضل القرون يخطئون فمن تحتهم من باب أولى. الخامسة والعشرون فيه دليل على جواز ذكر المفتي الأول عند المستفتى ولا يعد ذلك غيبا وإن كان يحتمل أنه أخطأ في الفتوى لأن المقصود الوصول إلى الحق. الخامسة والعشرون أنه لا حجر اقرب بس رجال خطأ اقرب الله هديك ببين الخطأ إن شاء الله. أنه لا حجر على المرأة في مخالفة زوجها في مسائل اجتهاد وتخطئة وتثبت من كلامه. طيب ماشي. السابعة والعشرون أن ابن مسعود كان أعلم بامرأته بشريعة الله. نعم. الثامن والعشرون أن الصحابة كانوا يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. نعم. التاسع والعشرون جواز خروج المرأة من بيتها للحاجة وطلب العلم. طيب هذا ايش تقول فيه؟ ما أنت الإطلاق إذا علمت رضا إن لم تعلم عدم رضا فإن علمت عدم رضا فلا تخرج خصوصا لطالب العلم وللحاجة أيضا يشتري لها حاجات. كمل. أيضا قضية زينب امرأة بن مسعود حيث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشكل عليها. هذا يمكن داخل في عموم في الفوائد السابقة حرص نساء الصحابة على العلم وهذا خاص. نعم هذه خصوصية بس. اي طيب لا فضيلة ماشي. الأخيرة طلب علو الإسلام كيف ذلك؟ هو لو قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله كان صح أما هذا ما أصح. لا أحذف هذه ما يضر كل إنسان يخطئ. نعم بعده نعم تبيت الشيء اي هذا ان احكام الشريعة تعم الرجال والنساء، لانه لما امر الرسول صلى الله عليه وسلم فهمت بين ان الامر بالبلد امر بالصدقة بس ما قالت امر الرجال. اذن فايدة اخرى اردت على الجبرية نعم فاردت فلا تصدق اي صح اثبات الاراضي للنساء. طيب اصبر يا اخي ما فيها سبب الا اذا كان اعتراض على الفائده ها اعتراض عليها. نعم انما صلى الله عليه وسلم لم يخلو بزينب لان هذا سعيد كان حاله ما هي فائده بس عايز اخذ لي نقل القصه دليل على حضور نجم ولم يخلو بزينب اذا كان بس ما هو فائده ما هي فائده لم يخلو بها حتى قال انه خلا بها. ثم الرسول عليه الصلاه والسلام من خصوصياته جواز خلوته بالمراه اين لا خلها تجر اذيها لها وغير ها ايش ما يقال فيه دليل على جواز الروايه بالمعنى. نعم وجه الرسول قال تصدقوا وهي ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تصدقوا ها وش تقولون الله ان فيه دليل على جواز نقل الحديث بالمعنى لانه نقلت امر الرسول بمعناه كأمر بالصدقة. ان المستحق هو احق ان يعتمد منه ما هذه يا يعني هل يليق مثلا إذا بغيت تستفتي واحد تقول تعال بسألك ها يعني قل قد يقال فيه دليل على أن طالب العلم هو الذي يحضر إلى عالم